الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله احنا النهاردة هندرس درس جديد تماما في المصطلح. احنا انتهينا المرة اللي فاتت من تقسيم الخبر حسب عدد طرق وصوله إلينا. يعني احنا في خبر كام طريق، عن كام طريق بيدهولنا، كام راوي بيرويه في كل طبقة. اتعرفنا على يعني ايه طبقة، وعرفنا يعني ايه اسناد، وعرفنا ازاي بنطلع كل طبقة بنعدها. عرفنا ان الخبر بينقسم حسب عدد الطرق دهيت لنوعين، في متواتر وفي خبر الاحاد. المتواتر عرفناه اللي هو بيكون كثرة عن كثرة عن كثرة، عدد انا مش هنقدر نحصره، ده بنسميه متواتر. ودي قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وتعرفنا على كل نوع فيهم او كل قسم فيهم. والخبر الاحاد ليه ثلاث اقسام حسب عدد الرواه، لو اقل طبقة ثلاثة فهو المشهور، لو اقل طبقة فيها اثنين فهو العزيز، ولو اقل طبقة فيها راوي واحد هو الغريب. وعرفنا كل نوع او كل قسم منهم. النهاردة هناخد تقسيم جديد للخبر، لخبر الأحاد مش المتواتر، الأحاد هو مسار دراستنا. يعني دراستكم بقى في سنة أولى وتانية وتالتة إن شاء الله إحنا على تقسيمات خبر الأحاد. فالنهاردة في تقسيم لخبر الأحاد بحسب بالنسبة لقوته وضعفه. يعني هل الخبر ده قوي يؤخذ بيه ولا خبر ضعيف؟ طب قوته وضعفه بنحسبها إزاي ونعرفها ازاي؟ ده اللي احنا هندرسه في دروسنا المفروض اللي جاية النهاردة واللي بعدها. فتقسيم خبر الاحاد بالنسبة الى قوته وضعفه بينقسم الى قسمين. يبقى هنا معنا تقسيم خبر الاحاد بالنسبة الى قوته وضعفه قسمين، مقبول ومردود. مقبول بناء على ايه مقبول؟ يعني الرواه اللي بينقلوا الخبر دول احنا نقدر نصدقهم، ما هو ما ترجح صدق المخبر به. يعني اللي بينقلوا الخبر دوت، اللي بينقل الحديث ده، احنا بنرجح ان هو صادق. على اساس ايه هنعرف؟ طب ايه حكم الخبر المقبول؟ قال لك ويجب الاحتجاج به، وجوب الاحتجاج به. تمام. طيب القسم الثاني اللي هو المردود، هو ما لم يترجح صدق المخبر به. يعني في شيء في الخبر دوت نخليه ما اخدش بيه، ما صدقهوش. طب حكم ده لو هو اتأكدنا من كده، حكمه انه لا يحتج به ولا يجب العمل بهذا الحديث. هنبدأ ندرس اول نوع وهو الخبر المقبول. مسار دراستنا دلوقتي الخبر المقبول. الخبر المقبول في منه الصحيح وفي منه الحسن. الخبر المقبول في منه الصحيح وفي منه الحسن. وإن شاء الله حاول أنزل لكم تقسيمه ليها، يمكن تسهل لكم شوية الموضوع. الخبر المقبول صحيح وحسن. طب الصحيح فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن فيه حسن لذاته وحسن لغيره. هنتعرف على الحاجات دي وهتبقى سهلة جدا من غير قلق. طيب نعرف بس الصحيح، لو فهمنا الصحيح من الأول خالص الباقي كل اللي بقوله لك ده اللي عمال ارغي فيه ده كله سهل جدا. ف يعني خليكم بقى مركزين معايا كده عشان التعريف دوت عايزاه يكون محفوظ معاكم ان شاء الله، اولى وثانيه وثالثه. الحديث الصحيح يعني ايه صحيح؟ قال لك اصطلاحا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. خير في ايه؟ هنعرف الموضوع على فكرة بسيط، اول ما تفهموا المطلوب ايه خلاص الموضوع بسيط جدا. ايه هو الحديث الصحيح؟ يعني ايه صحيح؟ ما اتصل سنده. بس وانا بتكلم انت هتلاقي نفسك بتفسري يعني ايه ما اتصل سنده، يعني الاسناد بتاعه احنا عرفنا السند اللي هو ايه، راوي اخذ من راوي، اخذ بسمع من راوي التاني، من راوي الاول لغايه ما سمع من الصحابي، والنبي والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فهو هو ده اللي مطلوب. ما اتصل سنده يعني كل راوي سمع من اللي قبله، سمع من الشيخ اللي مديله الدرس مباشره. فتلاقي ده بيبان في الاسناد، يجي يقول لك ايه سمعته عن فلان او سمعت فلان او حدثني فلان او اخبرني فلان. لما بتلاقي الالفاظ دهيت يعني ده بيدل على ان كل راوي اخذ روايته عن شيخه مباشره، فده بنسميه ما اتصل سنده. يبقى كل راوي سمع من اللي قبله سماع مباشر، اخذ الحديث منه مباشره، ما قالكيش اصل انا فلان قال لي عن فلان او عن فلان، لا هو ما يجيش يقول لك عنه، هو يجي يقول لك اخبرني او سمعته او احدثني. ده كده بيبين لي كده اتصال السند، يبقى ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. مين هو مين اللي هينقل لنا الحديث؟ لسه بنفهم. طيب احنا بقول دلوقتي ما اتصل سنده يعني الرواه ينقلوا الحديث سمعوا من بعض، كل واحد سمع من اللي قبله مباشره او يعني او شاف وهو بيقول الحديث مباشره، فبيقول اخبرني حدثني سمعته. طيب بنقل العدل الضابط هنا بيتكلم هنا عن الراوي، العدل الضابط مين هو مين العدل دوت؟ ايه العدل ده اللي ما يكون في الراوي؟ لما نيجي نقول ده راوي عدل، لما بدي اقول دي عداله رواه، العدل ده هي يعني ان الراوي لازم يكون، كل راوي في سلسله الاسناد لازم يكون الراوي مسلم بالغ عاقل غير فاسق. يعني ايه؟ يعني مش مثلا كذاب، مش مثلا مش معروف عني ان هو مثلا بيشرب سجاير مثلا او كده، مش ممكن راوي هتاخدي راوي يعني تسمع من راوي مثلا تشوفيه مدخن او بياخد مثلا او بيعمل كبائر، مش ممكن يكون راوي بيعمل كبائر او مصر على صغائر، مش ممكن. فبيكون الراوي الغير فاسق دوت يعني رجل سالما تماما من فعل الكبائر وغير مصر على الصغائر انفعالها، يعني ورع غير مخروم المروءة. غير مخروم المروءة ديت يعني مش ما يكونش راوي بيعمل حاجة مخالفة للعرف اللي بيتعرف عليه الناس، مش بس ما يخالفش الشرع، لا ما يخالف كمان العرف، يعني ما يعني ما تلاقيش مثلا مش مخل بالاداب العامه، يعني مثلا ما تلاقيش مثلا راوي هيبقى مثلا قاعد في مجلس وداخل عمال يضحك باستمرار على الفاضي والمليان، او داخل مثلا في مناسبه يرقص، مش ممكن هيتاخد من راوي كده، او راوي بيعمل شيء مخالف لاعراف الناس، يعني بيلبسوا مثلا جبن، بيلبسوا مثلا عمامه هو داخل بدون عمامه وقتهم يعني، او يعني حاجات زي كده حاجه مخالفه لاعرافهم، للأعراف المجتمع اللي هو موجود فيه، فدوت بيعتبروه مخروم المروءة. ده دي عدالة الرواية. يبقى الراوي لازم يكون كل راوي في سلسلة الإسناد متصف بالعدالة، بالغ وعاقل ومسلم ويكون ورع ويكون محافظ على الأعراف وعلى التقاليد وعلى يعني زي محافظته على الشرع، مش مخالف لأعراف الناس المجتمع اللي هو موجود فيه. ده كده راوي عدل. يبقى بنقل هنا العدل الضابط. الضابط الراوي الضابط الرواية يعني يكون حافظ ومتقن. الراوي كل راوي فيهم يكون راوي متقن، ودي لفظة هتلاقوه كتير. راوي حافظ متقن، حفظه جيد، جيد الحفظ، ممكن يكون شوية يعني بيسموه تام الحفظ، ممكن يكون شوية خفيف الحفظ كده مقبول. خفيف الحفظ هنعرف يبقى نوع ايه، لكن دوت لازم يكون عشان يكون حديثه صحيح. كل راوي في السلسلة كان تام الحفظ، حديثه يعني حفظه جيد جدا. طب وقال لك هنا الحفظ سواء ضبط صدر او ضبط كتاب، ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيقولوا لنا ده؟ قال لك هنا في راوي يحفظ عن يعني ايه، يحفظ كده يعني يعني بعينيه بسرعة يشوف الحديث يحفظه من اول وهلة، ما ينساهوش، ما يدونش في ورق. ده بيسموه عنده ضبط صدر، يعني هو الكلام بيحفظ على طول ويذكره بصدره كده، حافظه في صدره، يجي يسمعه يقوله كما هو قرأه تماما، كما سمعه من شيخه. ده بيسموه عنده حفظ صدر. ودول على فكرة الرواد بيبقوا معروفين يعني عند علماء الحديث والعلماء اللي بيبحثوا في المصطلح وفي الحديث، بيبقوا عارفين الرواد اللي عندهم ضبط صدر من ضبط كتاب. ضبط كتاب يعني راوي ما بيقدرش يحفظ إلا لما يدون في كتاب. فسواء كان متقن وبيحفظ ضبط صدر أو ضبط كتاب، دي صفة لازم تكون موجودة في راوي الحديث الصحيح. يبقى هنا كده قلنا ثلاث حاجات: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. مفهوم ولا كده، ولا في حاجة أرجع أقولها تاني؟ سنة أولى التلات صفات دول مفهومين: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. هكمل. شذوذ ولا علة. الشذوذ ده والعلة بتكون في ايه بقى؟ في المتن، مش في الاسناد بس، لا في المتن. الشذوذ اللي يكون الراوي روايته مخالفة لما رواه الثقات. هو راوي يكون ثقة وبيروي حديث صحيح، لكن ما يجيش بشيء بحديث مخالف لما رواه الثقات. فربنا يسلك أمرك يا إيمان. أنا مش بقول على كده، بقول هم فاهمين ولا أنتوا فاهمين ولا لأ. يبقى هنا لما نيجي نوت من غير شذوذ ولا علة، قال لك هنا شذوذ ايه؟ هنا بيقول لك في الملزمة: اي لا يكون الحديث شاذا. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. فهنا الشذوذ يعني ان الراوي ينفرد بحديث غير اللي رواه الثقات. يجي راوي واحد وهو ثقة برضو بس يخالف حديث رواه الثقات، فيبقى بنسمي الحديث اللي رواه الثقات ده ايه؟ الحديث المخالف ده بنسميه ايه؟ ده حديث شاذ. يعني كلامه شاذ عن الباقيين رغم ان هو ثقة. تمام؟ فهنا مخالفة الثقة ده هي الراوي الثقة دوت للثقات اللي بنسميها شذوذ. دوت ما ينفعش يكون الحديث الصحيح في شذوذ ولا علة. علة ده هي أي مرض بيصيب الإنسان بتسميه علة، لكن العلة المقصود بها في الحديث مش مرض، يعني مش حاجة يعني ظاهرة، مش عيب ظاهر في الحديث، لا شيء خفيف، يعني شيء خفيف. هو الحاجة الخامسة والأخيرة في التعريف إن الحديث ما يكونش فيه علة. قلنا علة ديت إيه؟ يعني ما يكونش فيه سبب غامض أو عيب غامض وخفي، مش يعني مش ظاهر للناس. السبب ده لو اتعرف هيبقى في الحديث ويخليه بدل ما هو حديث صحيح لا هيكون حديث ضعيف. فأنا عندي هنا نرجع بقى للتعريف تاني. التعريف يقول لي إيه؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني من أول السند إلى منتهى، كل واحد بيدي للتاني، كل واحد سمع من الآخر، كل واحد عدل، كل واحد منهم ضبط من أول سلسلة الإسناد إلى نهايتها من غير شذوذ ولا علة. معنى كده ان انا لازم علشان يكون الحديث صحيح لازم يتوفر فيه 5 شروط ممكن يعني نطلعهم من التعريف. تمام؟ شروط الحديث علشان يكون صحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ثاني حاجة ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى من التعريف نقدر نستخرج 5 شروط لكون الحديث يكون صحيح. تمام؟ عندك هنا في الكتاب عندك في مثال ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الحديث ده فعلا في مشكلة، ممكن يكون في مشكلة فعلا. خير، مش مشكلة. هنا الحديث عندي هنا أخرجه البخاري، البخاري نفسه بيقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه. طبعا معروف سلسلة ابن شهاب عن محمد بن جبير دهيت معروفة ان هما بيسمعوا من بعض، يعني معروفة عند العلماء كده يعني. فعشان البخاري لما كتب كده هو كاتب وعارف ان دي اصلا معروفة عندهم ان دول اصلا بيسمعوا من بعض عن ابيه. تمام؟ فكده يبقى ده حديث سنده كده قدامي متصل، يبقى انا كده بتكلم عن اسناد متصل. عندك هنا عبد الله بن يوسف قال لك ده ثقة متقن، يعني بيحفظ كويس جدا وموثوق فيه، يعني الثقة دي يعني بيتكلم عن عدالته، متقن بيتكلم عن ضبطه، يبقى كده بيقول لك عدل ضبط. مالك ابن انس امام حافظ معروف طبعا. ابن شهاب الزهري دوت حافظ فقيه وحافظ ومتقن، والعلماء كلهم اتفقوا على اتقانه. محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي، مش هقدر اقول لك اكتر من ان هو صحابي. لما يجي يقول لك صحابي يعني كل صفات العداله والضبط متوفره فيه. الحديث غير شاذ، عرف مين غير شاذ؟ قال لك ما ظهرتش حديث اخرى تخالفه او تعارضه، وما فيهوش اي العلماء ما قالوش عن الحديث دوت اي عله. اذا كده متوفر فيه ال5 شروط فهذا الحديث حديث صحيح. ده هو السؤال اللي بيجي لك. بجيب لك مثلا سؤال واقول لك انا على الرواه واجي ابدا لك اقول لك ايه صفاتهم. افرض انا جبت لك صفه منهم مش متوفره، يعني اجي اقول لك مثلا لكن هذا الراوي سيء الحفظ، يبقى انا كده بتكلم في ضبطه. لما اجي اقول لك يعني بصي الراوي دوت متقن ودوت حافظ ودوت ثقة وده كده، واجي اقول لك راوي من السلسلة اللي موجودين واجي اقول لك ايه لا ده سيء الحفظ، مفيش شذوذ ومفيش عله، والرواه كلهم زي كده، بس هو راوي واحد بقول لك عليه، لكن في تعليق من العلماء ان الراوي فلان سيء الحفظ. ساعتها انت هتقولي دوت متوفر فيه شروط الصحه، هنا هتقولي لا، هذا الحديث ليس صحيح لان به راوي سيء الحفظ. الحديث الصحيح ولا راوي منهم في عيب، يعني بنقول حديث ما فيهوش غلطه. تمام معايا؟ هنا بقى حكم الحديث الصحيح، لو توفرت الشروط دي فعلا في الحديث فيكون حكمه ايه؟ العلماء قالوا وجوب العمل به باجماع اهل الحديث، ومن يعتد به بقى في الاصوليين والفقهاء حجه، حديث حجه. عشان كده في الفقه لما بتيجي تدرسي بترجحي مذهب مثلا على الاخر او قول على الاخر، انت تدرسين بناء على ايه؟ على صحه الحديث يعني وقوته. لما يجي هنا قول بيستدل بحديث صحيح ويقول ده حديث صحيح، وقول تاني حديث مثلا اقل منه في الصحة مثلا حسن، هو الحسن يؤخذ بيه، لكن لما اكون بقارن بين اتنين اخد بالاصح بالصحيح. طيب ثبت ان في راوي قالوا عنه ان هو ضعيف، فكده يبقى كده عندي لازم يكون الخمسه متوفرين، شرط واحد يعني كده مفيش، ما اقدرش اقول سيء الحفظ خلاص ضعيف ما بقاش صحيح. عندي راوي هنا مثلا يكون في مثلا بينسى، عنده سهو بينسى او بيتهو برضه ضعيف مش صحيح، اللي بيظهر على الاسلام في على الرواه خلاص بنبدا نقول لا. طب قال لك هنا الحديث دوت فيه احاديث اخرى تعارض هذا الحديث رغم ان الرواه ثقات، بيبقى ده شاذ ما ينفعش ياخد بيه. طب انا جيت قلت لك كل الصفات موجوده لكن في عله بسيطه في الحديث دوت، ان الحديث ده مثلا في عله كذا لكن هي مش ظاهره، العلماء قالوا في عله معينه ولكن دي عله كذا، هتقولي نفس الكلام، يبقى اذا اختل شرط من الشروط الخمسه لا يكون الحديث صحيح. فكنت كون هنا بيقول لك هذا حديث صحيح او هذا حديث غير صحيح، يعني هذا حديث صحيح يعني متوفر فيه الشروط الخمسه زي ما بنقول، هذا حديث غير صحيح يبقى اذا لم يتحقق فيه كل الشروط اللي احنا قلناها. طيب هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ يعني انا عندي اسناد زي اللي اتعرض قدامي هنا دلوقتي مثلا، فكونه يقول لي ان اسناد ده صحيح او الحديث ده صحيح، هل ده بيدل ان في اسناد ممكن يكون صحيح مطلقا؟ طبعا الكلام دوت بنسبة كبيرة لا، ممكن يختل، هو بنسبة كبيرة يعني مش صحيح قوي. ليه؟ في بعض الأئمة بيختلف رأيهم من على فراوي من التاني، فراوي يقول لك لا ده إمام ده ثقة متقن، وفي راوي تاني يقول لك لا بس أنا شايف إن هو عنده يعني حفظه مش قوي أو ضبطه مش قوي، في راوي يقول لك لا ده دوت من مثلا في حاجه في العقيده بتاعته، في تاني يقول لك لا بس العقيده بتاعته ما تخليهوش ان احنا نرفض حديثه. فدايما الرواه تلاقيهم مختلفين كتير، مثل من الرواه تلاقيهم مختلفين، فكل واحد بيرجح الـ الـ الـ يعني الاقوى بالنسبه له، في يقول لك لا الاسناد ده قوي بالنسبه لي، وراوي تاني وائمه تاني يقول لك لا. فما فيش اسناد نجزم نقدر نجزم ونقول ان هو اصح الاسانيد مطلقا، لان جمله العلماء يعني في من العلماء قال في اصح الاقوال اصح الاسانيد، في عندك هنا خمس اسانيد واحنا زيكم كده حفظناهم، بيسموا الأسانيد اللي جاية ده بيسموها السناتر الذهبية. فاحنا حفظناهم واتسألنا فيهم وامتحناهم. هي يعني كثيرة، مش صعبة. اللي هو الزهري عن سالم عن أبيه. سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. جه هنا الإمام هنا إسحاق بن راهوية والإمام أحمد قالوا إن ديت من أصح الأسانيد على الإطلاق. أدي وجهة نظرهم. طيب في إسناد تاني ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب. الإمام هنا هو ابن المديني والفلاس من وجهة نظرهم إن ده أصح الأسانيد على الإطلاق. طيب في إسناد عندي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. عبد الله هنا هو مدام لو سكت ممكن يكون عبد الله بن مسعود. طب لو هو ده في رأي مين؟ في رأي ابن معين. ده رأي ان هو بيقول ان ده اصح الاسانيد على الاطلاق. جه ابي بكر ابي شيبه قال لك لا، اصح الاسانيد من وجهة نظري الزهري عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي. طب جه البخاري وقال لنا ايه؟ قال لا، اصح الاسانيد على الاطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، وده تقريبا المشهور عندنا. لغاية كده، لغاية اللي يعني الجزئية دي مش هقدر ازود عليكي، لكن المرة الجاية ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله هدي الباقي. واحب اعرفكم المرة الجاية هتكون اخر مرة قبل امتحان الميد ترم او النص ترم بالنسبة لكم، لان كل مادة ليها امتحانين. فده امتحان النص السنة بتاع المفروض المصطلح. هنتوقف في عند الحديث الصحيح ونمتحن، وبعد كده نكمل باقي المنهج علشان نخفف عنكم شوية. فإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ من أول ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد. اللي موجودين لو ما عندهم أي حاجة مش فاهمينها يعرضوها عليا ونحلها مع بعض والكل يستفيد. في أي حاجة بالنسبة للموجودين مش مفهومة محتاجين نعيدها، يبقى انا بنبه ان ان شاء الله الاربع اللي بعد القادم هيكون يوم كام؟ هيبقى يوم ايه؟ يوم 27. يوم 27 ان شاء الله مارس هيكون امتحان. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.